ما انتقلت الحزام ينصف ونقشع ولا تدبر ولا تستمع الى ذلك لما يتيسر من ايات الله الكريمات يقول على الشيخ رافع تجلى عليك ويشرح صدرك يا رب من كلمة الذي تبسم فوق من يصلى عليه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا

من الشيطان. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله وكان الله بكل شيء عليما. الله ما يفتح عليك. نعم طيب ايدك من عليك. نعم يا ابو مصطفى الله يفتح عليك. حرام يعني عليك. حرام والله. يا سمعونا صلاة النبي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الله يزيدك نعيمه. نعم وكان بالمؤمنين رحيما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله وأعد لهم أجرا كريما. والذي يصلي عليك يا مصطفى يا عيني. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيته الله. لك حبيبنا من بشفاعك محمد. الله باللون اللهم كلمك يا رب. تحية يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا لا وحياة النبي. لسه أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك بعد الله وعد يا يا اللي جدك النبي يا سيدنا الحوتين. الله صلى على النبي. كده ولا تطع الكافرين والمنافقين ده النهارده فرح والله. وكفى بالله وكيلا. ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والمنافقين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة فمنكعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الله جميل جميل الله نعم نعم نعم نعم نعم يا ايوه يا اخي ايوه الشراب يا يوسف عليك نعم احلمنا لك ازواجك التي الله يفتح عليك وما ملكت الله هو إيمانك. وبناتي عماتي تعليق وبناتي خالي بناتي كمان وبناتي خالاتي بحال وفق العهد بالله سيدي احمد البلد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.